جرحتك حبيبي جرحتك سامحني، بعادك حبيبي في قلبي جرحني، قول عنك حبيبي دايما تفتكرني يا ناسي. يا ناس يا عيني أمنتك حبيبي بالخير افتكرني، يا ناس روحي يا ناس يا عيني أمنتك حبيبي بالخير افتكرني، ده كفاية جرح المر وأيام اللي مش بتمر، ده كفاية جرح المر أيام اللي مش بتمر، وكفاية كفاية كفاية إن أنت مش جنبي، قلبي بيبكي على كل يوم فراق في بعدك، حياتي ما فيهاش غير اشتياق، سبتك وانا مش عايز اسيبك وانا قلبي حزين، ذنبك ايه تستنى حبيبك وتضيع في السنين، ليه تاخدك احزان ما هي كده كده وخدان، ليه تندم ليه تتعب وحياتي لا تنساني، يا ناسي روحي يا ناسي عيني أمنتك حبيبي بالخير افتكرني، يا ناسي روحي يا ناسي حبيبي بالخير افتكرني، ده كفاية جرح المر وأيام اللي مش بتمر، ده كفاية جرح المر وأيام اللي مش بتمر، وكفاية كفاية كفاية إن أنت مش جنبي.